يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل معكم هذه السلسلة من دروس العقيدة في شرح مقدمة الرسالة للإمام الشيخ العلم الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله رحمة واسعة. وبالمناسبة، فإنه يحضر مجلسنا اليوم شيخان أيضا من بلاد شيخنا القيرواني، شيخان من بلاد تونس، من الأرض التي ترعرع وتربى على ربوعها وعلى ثراها، الشيخ الإمام محمد بن أبي زيد القيرواني، فأصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا أرحب بهما وأتمنى لهما إن شاء الله عز وجل مقاما طيبا بين أهليهم وإخوانهم وذويهم. وهذا رحم بيننا، فالإمام بن أبي زيد القيرواني مفخرة الدنيا، مفخرة المسلمين. وذكرنا لكم في مقدمة هذه الدروس أننا اخترنا هذا الإمام باعتباره من المتقدمين من أئمة المذهب المالكي، وأنه من الطبقة العليا، وأنه إذا أطلق الشيخ في المذهب فلا ينصرف هذا اللقب إلا إلى صاحبنا، إلى الإمام بن أبي زيد القيرواني. واخترنا رسالته أو مقدمة رسالته لأن مؤلفها الإمام القيرواني رحمه الله تعالى له سند عالي. فذكرنا لكم أنه رحمه الله تعالى لا يروي عن سحنون التنوخي إلا بواسطة، ولا يروي عن عبد الرحمن بن القاسم التلميذ البار للإمام مالك إلا بواسطتين، ولا يروي عن الإمام مالك إلا بثلاث وسائط. فهو صاحب السند العالي، وبسبب إسناده العالي هذا لقب بمالك الصغير، لقب ابن أبي زيد القيرواني بمالك الصغير. ثم إننا اخترنا هذه المقدمة لنشرحها لأن مؤلفها لم يخالف أو لم يختلف عن شيخه، لم يخالف شيخه لا في الفقه الأكبر ولا في الفقه الأصغر، وإذا أطلق الفقه الأكبر فالمقصود به العقيدة، فهو لم يخالف إمامه وشيخه الإمام مالك رحمه الله تعالى لا في عقيدته ولا في فقهه، فجمع بين الفقهين الأكبر والأصغر على ما كان عليه شيخه وإمامه وإمامنا جميعا الإمام مالك رحم الله الجميع. نعود فنواصل الحديث حيث توقفنا في اللقاء الماضي، ونتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة، حيث توقفنا عند كلام الإمام الشيخ رحمه الله تعالى كما سنسمع. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. بعد أن ذكر لنا الإمام رحمه الله تعالى ما يجب على المكلف من الإيمان به، من الإيمان بالله عز وجل والكتب والرسل، ثم ذكر بعد ذلك الملائكة. والملائكة كما ذكرنا وكما مر معنا هم غيب ولا شهادة؟ الملائكة غيب، لكن الله عز وجل كما مر معنا في الأسبوع الماضي أعطاهم سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة وقوة على ماذا؟ على التشكل، على التشكل، بدليل قوله تعالى في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالملائكة لهم قدرة على التشكل، وكما تعلمون يعني من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاءه في هيئة رجل نكرة، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، رجل نكرة، وتارة يتمثل جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئة رجل معروف لدى الصحابة دحية الكلبي، كان رجل أضوأ يعني الوجه جميل الوجه، فكان يتمثل في يعني شخصه جبريل عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن هناك ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأن على الإنسان حفظ كما مر من كلام الإمام مصداقا لقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما في قوله تعالى من سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعض أوجه التفسير في هذه الآية أن الضمير ضمير الجمعية يعود على الملائكة، أي ملائكتنا وجندنا من الملائكة أقرب إليك يا عبدنا من حبل الوريد الذي يربط القلب بالمخ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد بمعنى راصد، يرصد كل ما تقوله وكل ما تفعله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بعد ذلك انتقل فخص ملك الموت بالذكر. ماذا قال؟ وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن ملك الموت يقبض أرواح العباد بإذن ربه. وملك الموت كما مر معنا هو من زمرة الملائكة، من جملة الملائكة، أوكل الله إليه قبض أرواح العباد، أوكل الله إليه قبض أرواح العباد، وقد يقبض أرواح آلاف أو ملايين من البشر في بقع وأماكن شتى في أقصى الأرض وأدناها في لحظة واحدة. وهذا راجع كما مر معنا إلى القوة التي مكنهم، التي أعطاهم الله إياها، فالله عز وجل أعطاهم قوة هائلة. فلذلك الذي يعني بعض الناس يستشكل هذا فيقول كيف يعني لملك الموت أن يقبض أرواح العباد في لحظة واحدة في بقاع شتى مختلفة؟ وهذا ينظر إلى هذا الأمر، إلى هؤلاء الملائكة بمنظاره هو البشري الضعيف. فالبشر يمثلون تلكم الحلقة الضيقة أو الضعيفة، أما الملائكة فلهم قوة هائلة. غير ما مر ذكرناكم بحديث البخاري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن لجبريل عليه الصلاة والسلام كم؟ 600 جناح. وفيه زيادة عند الترمذي في سنن الترمذي: في كل جناح قوة، لو أذن الله له لجعل عالي الأرض سافلها. لما أراد الله عز وجل أن يهلك قرى المتفكات وما حولها من القرى التي انحرفت عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويعني كانوا يفعلون الفاحشة واستبدلوا ما أحل الله عز وجل لهم من الإناث بالذكران، أرسل الله إليهم جبريل فرفع تلك القرى، وأنا رأيتها على شاطئ البحر الميت على الأردن، يعني قرى ممتدة تقريبا 40 ولا 50 كيلومتر، أزيد من 13 قرية، رفعها جبريل بإذن الله عز وجل كما جاء في الحديث إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها سافلها والعياذ بالله. بل في بعض الأحيان نجد أن جبريل لا يستعمل لا جناح ولا 10 ولا 600 جناح، إنما فقط يكفي بأن يصيح في قوم صيحة فيبادوا ويهلكهم الله على آخرهم، كما فعل عليه الصلاة والسلام جبريل بقرية آل ياسين الذين كذبوا المرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، بمجرد أن صاح فيهم غوت فيهم غوتة واحدة، فإذا هم خامدون هالكون بائرون. أيضا نفهم قوة ملك الموت الذي نحن بصدده الآن بهذا المفهوم، أن الملائكة أعطاهم الله قوة هائلة لا يمكن أن ندركها نحن، لأننا عندما ننظر نحن إلى القوة ننظر إلى هذه القوة على قدر قوتنا وطاقتنا كبشر. لا، ملك الموت هيأ الله ومكنه الله بهذا الأمر، وكأن العباد جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على كفة الرحى، فيأخذ هذا يأخذ هذا يأخذ هذا في آن واحد وفي وقت واحد. فالمسلم لا ينبغي أن يعني أن يستكثر شيئا من هذا على الله عز وجل، فهذه طلاقة القدرة الإلهية. ولذلك مر معنا أن أحد مرضى القلوب لما جاء إلى أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أبا الحسن، الله عز وجل يحاسب الناس في عرصات يوم القيامة، ما يعني في لحظة واحدة في ساعة واحدة؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ كيف يحاسب الله الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة في ساعة واحدة؟ فأجابه علي بن أبي طالب: نعم، قال: يحاسبهم في ساعة واحدة كما يرزقهم جميعا في ساعة واحدة. لماذا قبل عقلك هذا ورد هذا؟ عقلك قبل أن الله عز وجل هو الذي يتولى رزق العباد في مشارق الأرض ومغاربها، بل رزق الخلائق كلها من البشر والنباتات والشجر والحيوانات، يرزقها في آن واحد، ولا يدعي أحد أنه هو الذي رزق. فكيف تستبعد أن الله عز وجل يعني لا يستطيع، يعني سبحانه وتعالى، أن يحاسب الناس في ساعة واحدة وفي لحظة واحدة؟ إذن فملك الموت موكول إليه أمر قبض الأرواح، فإذا انتهى الأجل، إذا انتهت العدة أو إذا انتهت المدة، لا تنفع العدة، يأتي الملك الموت. وملك الموت له أعوان من الملائكة يحضرون له المحتضرين الذين حضرتهم الوفاة وحضرتهم المنية. ودليل ذلك قول الله عز وجل، وهو يخبرنا عن مصير الظالمين، ولو ترى إذ الظالمون، ولا أراك الله يا أخي مصارع الظالمين. هناك من الظالمين من يتمنى الموت فلا يجد الموت، وهناك من الظالمين من يرى أعوان ملك الموت فلا تريد هذه الروح الخبيثة الشريرة أن تخرج لسوء مصيرها الذي اطلعت عليه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وإثراء الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت، والملائكة أعوان ملك الموت، والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم. فالنفس الشريرة إذا رأت الملائكة وقد دنوا منها لتهيئها للخروج، تشعبت في الروح، هذه الروح تشعبت في الروح فتأبى الخروج، ترفض الخروج، بخلاف الروح الطيبة، فإنها كما جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم وهو حديث أنس، أنها تنزل كما تنزل القطرة من فم السقاء. بحال إذا ميلتي واحد لقربها هكا ونزلت من هذاك القطرة ديال الماء. أما نفسه وروح الظالم المتكبر الكافر المشرك فهي تتشعب في البدن والعياذ بالله. لكن هل ينفعها هذا؟ لا ينفعها. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأمر أمر الموت، أمر الموت لغز لا يفك وترصم لا يحل. وأنا دائما أقول البشرية، أي وجد من البشر من يشك في كل شيء حتى في وجود الله سبحانه وتعالى، وجد من رد وجود الله فقال لا إله، لا إله والحياة مادة، الأرحام تدفع والأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، لا إله. ولكن ما وجد أحد من البشرية يقول أنا لا أموت. فالموت هو الحقيقة الوحيدة التي أجمعت الخلائق عليها، فلا أحد يستطيع أن يرفع أصبعه من البشر ومن الحيوان ومن الإنس ومن الجن فيقول عفوا أنا مستثنى من هذا فلا أموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، سواء كان كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، سواء كانت هذه النفس نفس إنسان، نفس جان، نفس دجال، نفس كهان، نفس حاكم، نفس محكوم، نفس عزيز، نفس ذليل، مهما كانت هذه النفس فلا بد أن تذوق من هذا الكأس، من كأس الموت. إذن الأمر محسوم، وملك الموت هو الذي يتولى هذا الأمر، أوكل الله إليه قبض أرواح العباد بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وأن القرون، وأن خير القرون هم القرن الذين عاشوا أي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة، وهذه الجملة من الإمام القيرواني رحمه الله تعالى، وذكرنا لكم غير ما مرة أن نفس هذا الإمام المبارك نفس قرآنية، نفس قرآني، فتجد دائما عباراته وأغلب الجمل التي ساقها في هذه المقدمة التي تساوي وزنها ذهبا والله وأفضل من الذهب، هي مقدمة صغيرة بحجم صغير لكن ضمنها معتقد أهل السنة والجماعة، نظر فيها لمعتقد أهل السنة والجماعة. وكأن الطالب إذا درسها واستوعبها ووعاها لا يحتاج لشيء آخر فيما يتعلق بعقيدته. وذكرناكم أكثر من مرة أن المسلم ينبغي أن يعتني بعقيدته، فعقيدتك هي رأس مالك. لو ظفرت بعقيدة سليمة لا دخن فيها ولا خلل فهنيئا لك ويكفيك القليل من العمل. ولكن لو جاء الإنسان يوم القيامة، لو جاء ربه يوم القيامة بجبال الدنيا أو بمثل جبال الدنيا أعمالا صالحة مبنية على عقيدة مهلهلة لا ينتفع بها، لا تثمر له ثمرة. لأن أي عمل لا يبنى على قاعدة سليمة وعلى عقيدة صحيحة، تأتي القاعدة القرآنية فتبيدها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اليهود والنصارى وغيرهم لهم أعمال كالجبال، لكن هل ينتفعون بها في الدار الآخرة؟ لا ينتفعون بها. لما؟ لعدم وجود هذه القاعدة وهي العقيدة الصحيحة. فالإمام رحمه الله تعالى الآن انتقل بنا إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم وإلى زمن التابعين وتابع التابعين، وبين لنا أن الناس يتفاضلون سواء في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهد التابعين وإلى زمننا هذا. وهذه الجملة منه، وأن خير القرون، مستقاة أو أخذها الإمام القيرواني رحمه الله تعالى من حديث الشيخين، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث رواه الشيخان وهو يبلغ إلى حد التواتر. وبعض طلبة العلم يرونه يعني يريدونه أو يرونه ويذكرونه بهذا اللفظ: خير القرون قرني. وهذا ليس بصحيح، إنما الصحيح خير الناس قرني. نعم ورد في بعض الروايات وهو عند الترمذي وغيره، لكن الروايات الصحيحة في هذا ليس خير القرون وإنما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس قرني قد يفهم به الزمن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي القرن الأول الذي عاش فيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة. ويحمل القرن الثاني على تابع التابعين على التابعين عفوا، والقرن الثالث على تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. خير الناس قرني، أي الصحابة رضوان الله عليهم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استفاهم الله عز وجل واختارهم، ولذلك جاء يعني في في في يعني في في حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث موقوف عليه، حديث موقوف على عبد الله بن مسعود، لكن العلماء قالوا هذا الحديث له حكم الرفع. لماذا؟ وقد مر معنا في مصطلح الحديث أن الحديث يكون يعني يكون له حكم الرفع. لماذا يا أيوب؟ إذا حدث صحابي ما بأمور غيبية، بأمور فيها غيب، إخبار عن المغيبات، ونحن نعلم أن الإخبار عن المغيبات لا يكون إلا من كتاب أو سنة صحيحة. فإذا عندما نسمع هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يخبر ويحدثنا قائلا إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أزكى هذه القلوب وأطيب هذه القلوب وأفضل هذه القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أفضلها وأطيبها قلوب أصحابه فاصطفاهم لوزارته، أي لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار عن الغيب، لا يمكن، يستحيل، يستحيل وحاشاه أن يحدث عبد الله بن مسعود عن شيء لا يعلمه. فلذلك قال العلماء هذا الحديث له حكم الرفع، وإن كان لم يذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو أخبره أو حدثه، لكن فهم من هذا الحديث أنه يستحيل، يستحيل أن عبد الله بن مسعود يحدث من يعني من تلقاء نفسه من عندياته، لأن فيه إخبار عن الغيب، لا بد أن يكون قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الناس قرني، أي خير الأزمنة، هو زمن الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبر الناس قلوبا وأقلهم تكلفا وأوعاهم للخير، جعلهم الله عز وجل سببا لما نحن فيه من الخير. أيها الإخوة والأحباب، والله نحن ندين لهؤلاء، نحن مدينون لهم. لذلك الجيل الأول الرائع، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، الذين حملوا هذا الدين وهذه العقيدة، حملوا هذه الدعوة، حملوا هذا القرآن الذي جمعنا الله به وعليه، فلا يتصور أن يأتي زمن أو يأتي أهل زمن فيكونون أفضل من زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن هذه العبارات التساقها الإمام رحمه الله تعالى، ومن هذا الحديث الذي ذكرته لكم آنفا، نفهم أن الصحابة يتفاضلون، حتى الصحابة، ناهيك عن القرون، الصحابة فيما بينهم يتفاضلون. فلذلك قال بعد ذلك وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. الصحابة جميعا معدلون، جميعا ينبغي أن نترضى عنهم وأن نحبهم، لأنهم مرضيون من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانت لهم السابقة، لكنهم يتفاضلون فيما بينهم، وذكرنا لكم فيما في غير ما مضى أن الإيمان يتفاضل أهله ولا لا يتفاضل، بخلاف الإسلام. الإسلام غير الإيمان، الإسلام لا يقبل النسبة. لا يصح أن تقول عن بكر أو زيد من الناس أنه مسلم 80% أو 50% أو 20%، لا يتأتى هذا أبدا، لا يخضع للنسبة، إما مسلم أو ليس بمسلم، بخلاف الإيمان. فإن الإيمان يتفاضل فيه أهله، يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله. بل أنت قد تكون في أول النهار ضعيف الإيمان وفي آخر النهار قوي الإيمان، بحسب الطاعة وبحسب التدبر وبحسب الفهم وهكذا. فكذلك زمن الصحابة، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، يتفاوتون. ولذلك قال وأفضل الصحابة، أي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ هم الخلفاء الراشدون. أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون. والخلفاء الراشدون من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الإمام ابن أبي زيد القيرواني أخذ هذه العبارة، أي أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والحديث في الصحيحين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، في زيادة في سنن أبي داود، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فخير أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لحديث البخاري، وهو حديث محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، ينسب إلى أمه امرأة من بني حنيفة، تزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له هذا الولد اسمه محمد. وبعض العلماء يرى أن هذا من صنيع الشيعة، قالوا الشيعة هم الذين نسبوه إلى أمه ولم ينسبوه إلى أبيه علي رضي الله عنهم، لتمييزه عن الحسنين ابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل أن يقول محمد بن علي فكانوا ينسبونه إلى أمه فيقولون هو محمد ابن الحنفية. وكان يعني من خيرة الصحابة، يعني محمد بن الحنفية يعني كان من خيرة قادة الجيوش الإسلامية، وكان له دور بارز في يعني في معركتي صفين وحطين رضي الله عنه وأرضاه. يقول في هذا الحديث الذي رواه عنه البخاري قال سألت أبي، أي علي بن أبي طالب، من أفضل الناس بعد نبيها، بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأمة؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال ثم عثمان. قال فسكت ثم قال ولو شئت لسميت الرابع، ولو شئت لسميت الرابع، ويعني نفسه رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه بشهادة علي بن أبي طالب الذي يتشيع أو زورا وبهتانا يدعي الروافض أنهم شيعة له، وأنا أرى حسب نقدي وفهمي أن الآن في الأزمنة المتعثرة المغبرة التي نعيشها لا يوجد شيعة، ويخطئ من يلقبهم أو يسميهم بهذا الاسم. أرى أن الشيعة قد انقرضوا من أزمنة عديدة وطويلة ومديدة، وما نراه وما نسمعه وما نلمسه وما نقرأه هم روافض رافضة. الشيعة بادوا وانقرضوا من القرن الثاني تقريبا. الشيعة كانوا يتشيعون لعلي، يفضلون علي على عثمان، غاية أمرهم أنهم يفضلون علي على عثمان، وبعضهم كان يرى أن الإمامة لعلي، لكن لا ينكرون إمامة الشيخين، يترضون عن الجميع ويتولون الجميع. فهل ما يسمى الآن في زمننا هذا ما يسمون بالشيعة على هذه العقيدة؟ لا أبدا. أغلب الآن ما على وجه الأرض إلا النادر، والنادر لا حكم له، هذه هي قاعدة الفقهاء، أغلب ما يوجد من الشيعة على وجه الأرض هم من الجعفرية الإمامية الرافضة. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا وأن يحذروا شرهم وكيدهم ومكرهم. إذن فهذه شهادة علي بن أبي طالب في إخوانه من الخلفاء الراشدين، أبو بكر ثم عمر، وأبو بكر وعمر هذان الصحابيان الجليلان الراشدان، عندنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتيهما على وجه الخصوص، خصهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنة اللذين من بعدي أبي بكر وعمر. عليكم أي باقتفاء أثريهما بسنتيهما، عليكم بسنتي اللذين، بسنة اللذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن فأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، أفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، ثم ماذا قال؟ ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. زيد. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول. لا، بقي شيء من التفصيل هنا. أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، ثم ماذا؟ ثم العشرة أو ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة، فإن الأربعة الخلفاء الأربعة داخلون، هم داخلون في العشرة المبشرين بالجنة. بقية العشرة منهم الآن ذكر: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، زيد، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، زيد، أبو عبيدة، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص. يعني هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. لكننا دائما في مثل هذه المجالس نحاول التنبيه والتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. هل المبشرون بالجنة محصورون في هذا العدد؟ أجيبوا: لا لا، وقطعا لا. لماذا؟ لأننا عندما ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستقراء والتقصي نجد أن هناك عددا هائلا، بل أنا وقفت حسب الاستقراء على 27 ل 28 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، 27 و 28 هم، وقد يكون أكثر من ذلك. لا، أنا أتكلم على يعني في حدود علمي ومعرفتي. فهناك من خارج أو من غير هؤلاء العشرة من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم الحسنين آل ياسر. آل ياسر اصبروا آل ياسر فإن موعدكم بلال بن رباح عكاشة بن حصين وهي تضبط يعني بالشدة عكاشة مش عكاشة عكاشة بن حصين رضي الله عنه وأرضاه ثم من خديجة خديجة يا ابنتها ابنة خديجة انتصرت لأمها وأمنا رضي الله عنها وأرضاها أمنا جميعا أمنا الطاهرة البارة قبل أن يتوفاها الله عز وجل الجبهة الداخلية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمى السنة أو العام الذي توفيت فيه خديجة سماها بماذا؟ بعام الحزن عام الحزن تزوجها وفارق السن بينهما كم؟ 15 عاما ونيف ويزيد هي يعني دخلات فوق 40 وهو عنده 25 سنة وهذا رد مفحم يعني لهؤلاء يعني الذين يتسافلون مهمتهم التسافل والتطاول على المقام وعلى الحضرة المصطفوية النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام فقالوا كان عاشقا للنساء وكانوا كذا وكان مزواجا وكان كذا وكذا تزوجها وهو 25 عام وهي عندها فوق 40 سنة وكان سبحان الله وكان لا يعرف ولا يلقب إلا بمحمد الأمين في قومه كل أشراف القوم في مكة كانوا يتمنون أن يصاهروه أن يخطب إليهم ولكن ما فعل ذهب إلى المرأة التي تكبره ب15 عاما وهي ليست بكرا فتزوجها لما؟ لعقلها ولحكمتها تزوجها فظلت معه ربع قرن 25 عام وهي تؤيده وتؤازره وتتحمل معه أعباء الدعوة وأعباء نشر هذا الدين تؤازره بنفسها وبمالها وقبل أن تموت نأتي الآن إلى محل الشاهد وقبل أن تموت يأتيها أو تأتيها البشرى من السماء كما في صحيح الإمام مسلم يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام فيقول يا محمد هذه خديجة مقبلة إليك جاية لك خديجة هي جاية معها إناء فيها إدام فيها شيء يؤكل فإذا أتتك فأقرأها من ربها السلام ومني خديجة يرسل الله عز وجل الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام خصيصا لينقل سلام رب العالمين إلى هذه المرأة اقرأها من ربها السلام ومني أيضا جبريل يقول اقرأها أيضا أنا جبريل مني السلام وبشرها ببيت في الجنة في بيت من الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر وعندما نسمع بيت من الجنة أيها الإخوة والأبناء كما ذكرت لكم فيما مضى من الدرس لا نفهم هذا البيت على قدر فهمنا لبيوت الدنيا ولقصور أهل الدنيا وإنما نفهم هذا البيت على طلاقة قدرة من بناه فنحن نقول مثلا نفهم هذا أيضا من حديث الشريف من بنى لله بيتا بنى الله له مسجدا من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة فأنت عندما تبني يعني للناس بيتا يعبدون الله فيه مسجد يعبدون الله فيه أنت تبني هذا البيت على قدر قدرتك الضعيفة كعبد لكن الذي يبني لك ويهيئ لك بيتك وقصرك في الجنة يبنيه ويهيئه لك على طلاقة قدر قدرته كرب العالمين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك نجد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل في رمضان يزين جنته للدنيا كل يوم للصائم، فيقول له أي لا يقول الجنة يوشك عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك. تصوروا يعني هذا الفضل العظيم. الله عز وجل فرغ من الجنة أزلا، زينها لعباده الصالحين، ومع ذلك إكراما لعباده الطائعين الصائمين كل يوم في رمضان يزيد في تزيينها وتجميلها لعباده الصائمين، ويخاطبها سبحانه وتعالى قائلا يوشك عبادي الصالحون أي الصائمون الجائعون العطشة، يوشك عبادي الصالحون أن يضع عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك. إذن فخديجة رضي الله عنها أيضا مبشرة بالجنة، زيد شنخر حمزة زيد المرأة السوداء التي كانت مصابة بالصرع في صحيح مسلم من حديث عطاء بن أبي رباح قال كنت مع عبد الله بن عباس مع شيخه، فقال عبد الله بن عباس يا عطاء أولا تحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال عطاء قلت بلى أحب هذا أن أرى يعني امرأة من أهل الجنة، كيف لا يحب الإنسان أن ينظر إلى شخص من أهل الجنة؟ وهذه يعني أخذها عبد الله بن عباس يعني من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من حين لآخر يذكر الصحابة مثل هذا، فمثلا يقبل عليه عطاء بن أبي طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة ذكرنا اسمه آنفا، يقبل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أسره أو من سره أن ينظر إلى رجل نصفه في الدنيا ونصفه في الآخرة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. اللي يحب يشوف الواحد الرجل واحد الإنسان النصف ديال الجسد دياله في الدنيا والنصف دياله في الجنة يشوف هذا الرجل اللي دخل علينا الآن طلحة بن عبيد الله. لماذا؟ لأن يده أصيبت وقطعت في غزوة أحد فسبقته إلى الجنة. فقال اللي يحب يشوف رجل في الدنيا ونصفه في الدنيا ونصفه في الجنة ينظر إلى هذا. فقال ابن عباس ألا تحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال بلى. فقال انظر إلى هذه المرأة السوداء كانت تصرع فيها صرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع إني مصابة بالصرع فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو الله لها فيرفع عنها ذلك الأذى وذلك الصرع، وإن شاءت صبرت وتحملت هذا البلاء ويكون سببا أن تدخل الجنة. والمرأة كانت عاقلة، ذلكم الجيل لم يكونوا أبناء للدنيا كحالنا نحن، كانوا أبناء للآخرة، أما نحن فنحن أبناء بررة لهذه الدنيا. فاخترت هذه المرأة بين البدائل، بين أن تبقى بالصرع وتتحمل هذا الصرع وهذه النوبات فتكون النتيجة أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، أو أن تدعو الله أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عنها يعني هذا البلاء. فاختارت الأول، قالت أصبر يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، ادعو الله لي حين تأتيني هذه النوبة من الصرع ألا يبدو شيء من عورتي. فعندما يأتي هذا الصرع سبحان الله، هذه المرأة عندما يأتيها الصرع هل تكون مكلفة أم رفع عنها التكليف؟ مرفوع عنها التكليف، غير مكلفة. ولو بدت عورتها بل ولو تعرت يعني تعرى كل جسدها غير مكلفة، ومع ذلك كانت حريصة أشد ما يكون الحرص على ألا يتكشف شيء من جسدها. فقالت يا رسول الله أنا أصبر لكن ادعو الله لي فقط ألا يتكشف شيء من عورتي وأنا أكون مغيبة مصروعة. فدعا الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله لها، فكانت بعد ذلك إذا جاءت هذه النوبة من الصرع لا يبدو ولا يظهر شيء يعني من عورتها رضي الله عنها وأرضاها. فهذه أيضا كانت ممن بشر بالجنة، وغيرها كثير وكثير. ولعلنا نستكمل الحديث عن هؤلاء في اللقاء المقبل إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، واللقاء موصول بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.